السلام عليكم. عليكم السلام. طيب قول قول بعض الناس يعني بعد دعاء الأذان قولهم إنك لا تقبل الميعاد، يجوز يا شيخ؟ اي نعم يجوز صحيح.